عندكم الشريعة، عندكم مقدمة، معكم مقدمة، مقدمة الصلاة. سم الشريعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله، ويقال لمن خالف هذا المذهب الذي بيناه في إثبات القدر من كتاب الله تعالى: اعلم يا شقي أننا لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة. إيش؟ قال لا أعلم. اعلم يا شقي أننا لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة. نعم، لسنا أصحاب كلام، والكلام على أصل يعني لسنا أصحاب كلام، من أصحاب دليل. احنا أصحاب دليل ولسنا أصحاب كلام، يعني احنا نعمل بالأدلة. ها. نعم، يعلم يعني يخاطب، اشتد عليهم لأجل مخالفتهم من النصوص. اشتد عليهم، قال اعلم يا شقي، اشتد عليهم المؤلف رحمه الله لأنهم يخالفون النصوص. قال اعلم يا شقي أننا لسنا أصحاب كلام، ولكن أصحاب دليل. نعم، أحسن الله. اعلم يا شقي أننا لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة. نعم، الحجة لا تثبت إلا بالدليل من الكتاب والسنة. الكلام ما تثبت به حجة، الحجة في كلام الله وكلام رسوله. نعم، وحجتنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله تعالى، وقد قال نبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته ما فرضه الله تعالى عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه، ولم يدعهم سدى لا يعلمون، بل بين لهم شرائع دينه. فكان مما بينه لهم إثبات القدر على نحو ما على نحو مما تقدم ذكرنا له، وهي سنن كثيرة سنذكرها أبوابا لا تخفى عند العلماء قديما ولا حديثا، ولا ينكرها عالم، بل إذا نظر فيها العالم زادته إن شاء الله إيمانا وتصديقا، وإذا نظر فيها الجاهل بالعلم أو بعض من قد سمع من قدري جاهل بكتاب الله تعالى وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان وسائر علماء المسلمين، فإن أراد الله تعالى به خيرا كان سماعه لها سببا لرجوعه عن باطله، وإن تكن الأخرى فأبعده الله وأسحقه. قال رحمه الله: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه، من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه، من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. نعم، صلى الله عليه. قال أخبرنا أبو بكر. علم الله مبني على الحكمة، وهذا هو سر الله، هذا القدر لسر الله في خلقه، هذا هو القدر، هذا القدر لسر الله في خلقه. الله تعالى خلق الجنة أهلا وخلق النار أهلا، وله حكمة بالغة سبحانه وتعالى في خلقه وفي قضائه وقدره، فهو سبحانه وتعالى عليم بمن يصلح لغرس الكرامة، وعليم بمن لا يصلح لذلك، وله حكمة بالغة. نعم، السلام عليكم. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد، أن عبد الحميد عندي مشاكل بالضم، إيه بالضم مشكولة، بس ما ضبطها الحاشية. عبد الحميد بن عمر، ها معبد، اي معبد حميد، عبد الحميد، عبد الحميد، نعم، ان عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب اخبره عن مسلم بن يسار الجهني ان عمر رضي الله عنه سئل عن هذه الآية. عن مسلم ايش؟ عن مسلم ابن يسار الجهني ان عمر

وإن عامل النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل فرغ الله تعالى من خلقه. ثم قرأ: فريق في الجنة وفريق في السعير. صلى الله عليك. نعم. إذا كان العصاة مات على معصية وهو موحد، نعم، هل يعتبر؟ إذا كانت من الكبائر، كانت من الصغائر، الصغائر تغفر باجتناب الكبائر وفعل الفرائض. الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفركم سيئاتكم وعن الصغائر. وأما الكبائر فإنها إن تاب تاب الله عليه، ما في إشكال، التوبة مقبولة من كل أحد حتى من الكافر ومن غيره. وقال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقرضوا من رحمة الله إن الله غفور ذنوب الجميع إنه هو غفور رحيم. وأما إذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله كبيرة، إن شاء غفر الله بتوحيده وإيمانه والسلام، وإن شاء عذبه بقدر جريمته ثم يخرج منها إلى النار إلى الجنة بسبعة سبعين أو برحمة الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. يقول العبرة بالخواتيم، يعني في بعض العصاة شارب خم يموت وهو شارب خم، فهل هذا على حسب الخاتمة، يعني إذا كانت كبيرة أو كفر؟ خاتمة معروفة كبير، ما توعد بالنار ولا الغضب سواء مات عليها ولا مات عليها. إذا ما تاب سواء، يعني سواء تقدمت أو تأخرت، مات على كبيرة فهو تحت مشيئة الله. نعم. أحسن الله عليك. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: قام سراقة بن جعشم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن أعمالنا كأن خلقنا الساعة، أشيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه؟ قال: لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير. قال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لعمله. كل نصوص تدل على أنه لا بد من القضاء والقدر فرغ منه، والأدلة في هذا كثيرة. الله عليم الأشياء كتب الله في حديث عبد الله بن عمرو العاص: كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، رواه مسلم في صحيح. وهذا التقدير العام، هناك تقديرات مأخوذة من هذا القدر، تقدير العمري للشخص، إذا يخلق الله في بطن أمه نطفة 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي ولا سعيد، كل شيء مفروغ منه. هناك تقدير سنوي وهو ما يكون في ليلة القدر، قدر الله فيها ما يكون من شقاء وسعادة وحياة وموت وعز وذل وفقر وغنى. وهناك أيضا التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يرفع ويخفض ويذل ويعز ويفقر ويغني ويسعد ويشقي ويحيي ويميت، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. صلى الله عليه. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فيما يعمل العاملون؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لعمله، أو كما قال له. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن عبد الله ابن يزيد عن عبد الله ابن الديلمي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به ومن أخطاه ضل. قال عبد الله بن عمرو: فلذلك أقول: جف القلم بما هو كائن. تخريجه. قال: إسناده صحيح، الوليد بن مسلم مدلس، لكنه قد صرح بالتحديث. عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي أبو سعيد، لقبه دحيم ابن اليتيم، ثقة. دحيم ابن دحيم ابن اليتيم ثقة، حافظ متقن. ربيعة بن يزيد الدمشقي أبو شعيب الأيادي القصير، ثقة، عابد من الرابعة. والديلمي هو عبد الله بن فيروز أخو الضحاك، ثقة، من كبار التابعين. طيب عادهم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة ربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال حدثنا أرطأ ابن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس، فأمضاه عنده في الذكر ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه. إيش إنا كنا فهل تكون النسخة قرأ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه. هذا قائل من؟ الراوي بن عمر. الراوي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تكون النسخة إلا من شيء فرغ منه؟ طيب. يعني أن القضاء لابد من العلم بالقضاء والقدر وأن ما قضى الله وقدره انتهى الأمر مكتوب. نعم أحسن الله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس وأحصاه عنده في الذكر ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل تكون نسخة إلا من أمر قد فرغ منه. قال رحمه الله باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قال رواه مسلم الصحيح. ايش قال هاي؟ قال اسناده حسن رواه مسلم كذلك. قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابو هاني الخولاني عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء. قال وأخبرني الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا

وكل بالخلق حفظ يحفظون عليهم أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عرضت عليهم أعمالهم فقيل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي من اللوح المحفوظ. قال فعورض بين الكتابين فعورض فعورض فعورض بين الكتابين فإذا هما سواء. قال حدثنا أبو عبد الله طيب السائب الكلام نعم أحسن الله. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا عطاء بن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة، ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض، فكذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. أخبرنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن أبي ضبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب المقدر، فجرى بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة، وكان عرشه على الماء، ثم رفع منه بخار الماء ففتق منه السماوات، ثم خلق النون فدحيت الأرض على ظهر النون، فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، فإنها لتفخر عليها. أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان من لتفخر الجبال ولا الأرض؟ قال فدحيت الأرض على ظهر النون فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر عليها. جبال طيب. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان تخريجه قال إسناده صحيح تقدم الكلام عليه. طيب. أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان يعني الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد قال قيل ابن عباس رضي الله عنهما إن هنا قوما يقولون بالقدر، فقال إنهم يكذبون بكتاب الله تعالى، لأخذن بشعر أحدهم فلأنصنه، إن الله تعالى كان لأخذن بشعر أحدهم فلأنصنه مصنه نعم فلأنصونه فلأنصونه وصوت الرجل أنصوه نصوا فلأنصونه نعم إذا مددت ناصيته. إن الله تعالى كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا ثم خلق، فكان أول ما خلق القلم ثم أمره فقال اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. سم ها قولان لأهل العلم، قيل أول ما خلق الله القلم وقيل ما خلق العرش، والصواب أن العرش خلق أولا، وأما قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية مقيدة بقوله قال اكتب، يعني قاله كتاب عند أول خلقه. يقول القيم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلهمدة، والحق هو أن العرش قبله لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، راجح أن العرش هو خلق. نعم الملائكة نعم الملائكة خلقت قبل السماوات والأرض، الله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته كما في التعليقات الملاح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح في النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال الثالثة أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. الثالثة من عيش أحسن الله إليكم. قال وأنا أورد نكتة نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي لمصنف كتب الصحابة أن يتوجوها بها مقدمين لها في فواتحها. قال إحداها اختلف أهل العلم في أن الصحابي من، ثم قال الثانية للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، ثم قال الثالثة أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، روي ذلك عن سعيد بن أبي الحسن وأحمد بن حنبل، وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثي، وهو أول صاحب حديث بلغنا عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال رأيت أبا هريرة في النوم وأنا بسجستان أصنف حديث أبي هريرة فقلت إني لأحبك، فقال أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. قلت محسن الله عليكم في الحاشية نعم، لأنه روى ما يزيد عن 7000 حديث، وهو أول راو في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه أسلم متأخرا، فكان إسلامه في السنة 7 من الهجرة، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم خيبر، ومع ذلك حفظ هذا الحديث الكثير. والسبب في ذلك أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتغل بالدنيا، ورضي بالقليل من حطام الدنيا في سبيل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت صفق بالأسواق في التجارة، والأنصار يشغلهم العمل في مزارعهم، وكنت امرأ فقيرة ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطني، فحصل له بس أكل خلاص يكفي غداء وعشاء، وفي كثير من الأحيان ما حصل لا هذا ولا هذا، ما حصل لها أكل لا غداء ولا عشاء، بس المعروفة اللي يوم جلس على طريق الناس ويسألهم عن آية هو حفظها وعن حديث، ويريد أن يدعوه أحد لعله، ولا مفطل له أحد، ما فطل أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم، هذا من قول أبي هريرة، لكن لم يذكر قبله قال أبو هريرة. ما قال؟ أحسن الله إليكم. نعم. وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. لأنه يقول أكثر أبو هريرة، يقول الله الموعد، يا الله بيني وبينكم، تهددهم أنه أكثر، يقول هذا السبب، يعني يبين لهم السبب اللي حصل الحديث دون غيره، أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه، بس المهم ما يعني ما يريد تكثف الدنيا، المهم يحصل بس ما يقيم أوده، والباقي ملازم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن عليكم. والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم، يعني خاف من الكتمان. نعم. رواه البخاري. قال في المتن وعن أحمد بن حنبل أيضا. والآية الثانية ما هي مالك؟ الذين يكتمون ما أنزلنا، ها ما ذكر الآية الثانية؟ ما ذكر هنا أحسن. قال في المتن وعن أحمد بن حنبل أيضا رضي الله عنه قال 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرواية عنه وعمروا، أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس، وأبو هريرة أكثرهم حديثا وحمل عنه الثقات، ثم إن أكثر الصحابة فتيا تروى ابن عباس رضي الله عنهما، ثم إن أكثر الصحابة فتيا تروى ابن عباس رضي الله عنهما. قلتم في الحاشية أكثر الصحابة فتيا تروى عنه ابن عباس رضي الله عنهما، كان فقيها مفسرا عالما كبيرا يفتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال 20 أخذ من الصحابة، والصحابة توافروا أكثر وثوا عن الصحابة. نعم أحسن عليكم. حتى يعني حصل علم غزيرا. نعم

تقديم عثمان على علي في الخلافة فهذا بالإجماع، ومن قدم علي على عثمان في الخلافة فهو ضل من حمار أهله. قيل إن هذا هو مذهب الحنفية تقديم علي على عثمان، قيل إن هذا خلاف زال بعد ذلك، وأنه أجمع على تقديم عثمان على علي حتى في الرضي. نعم. أحسن الله عليكم. وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان، وبه قال بعض السلف منهم سفيان الثوري أولا ثم رجع إلى تقديم عثمان، روى ذلك. أهل الكوفة هم أبو حنيفة وأصحابه. إيش قيل من أهل الكوفة؟ إيش؟ وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان. نعم. وبه قال بعض السلف منهم سفيان الثوري أولا ثم رجع إلى تقديم عثمان، روى ذلك عنه وعنهم الخطابي. قلتم في الحاشية هذه رواية عنه باليمن، وبعضهم قدم عليا على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة، ثم انقرض هذا الخلاف وأجمع العلماء على تقديم عثمان على علي. أما تقديم علي على عثمان في الخلافة فهذه ما قال بها أحد، ولهذا قال شيخ الإسلام من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالأنصار والمهاجرين، أي احتقر رأيهم، لأنهم المهاجرين والأنصار أجمعوا على بيعة عثمان وتقديمه بالخلافة على علي، لكن الخلاف بينهم في الفضيلة دون الخلافة. وبعض الخلافة ما في أقول ما في خلاف بين خليفة عثمان. نعم. أحسن الله عليكم. بعض أهل الكوفة يقدم عليا على عثمان في الفضيلة، لكنهم عادوا إلى رأي الجمهور. لكنهم عادوا إلى رأي الجمهور. نعم. قال في المتن وممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان محمد بن إسحاق بن خزيمة. قلتم في الحاشية فمحمد بن إسحاق بن خزيمة ممن يقدم عليا على عثمان في الفضيلة. قال في المتن وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة، وأما أفضل أصنافهم صنفا فقد قال أبو منصور البغدادي التميمي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة. هذا وأما إيش؟ وأما أفضل أصنافهم صنفا فقد قال أبو منصور البغدادي التميمي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قلت وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان. وهذا هو الصواب، أن بيعة الرضوان هي الحد الفاصل بين السابقين المقربين، فمن أسلم قبل بيعة الرضوان فهو إيش؟ فهو من السابقين، وما ثم بعد فليس منه. لا يستوي قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والفتح هنا صلح الحديبية. الفتح فتحان، صلح الحديبية فتح مكة فتح، وهذا صلح الحديبية مقدمة للفتح. والمراد به هنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعده، وكل وعد الله الحسنى، كل موعد بالجنة، لكن أولئك أفضل. المراد به صلح الحديبية. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم في الحاشية الصواب أنهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. هذا السابقين، أما قول ما صلى إلى القبلتين فهذا أول الصلاة إلى القبلة المنسوخة لا يسمى في فضيلة خاصة، وثانيا هذا قديم بس معناه هذا أكثر للسابقين المقربين، لأن القبلة المنسوخة متى نسخت؟ في السنة الثانية، وهذا قول في بعث الرضوان في السنة الثالثة يصير أكثر السابق والمقرن. نعم. أحسن الله عليكم. فالذين أسلموا قبل الحديبية هم السابقون الأولون، أما القول أن من صلى إلى القبلتين هو من السابقين فهذا قول ضعيف مرجوح، أولا لأن أصحاب القبلتين لم يرد بهم قول خاص، ولأن الذين صلوا إلى القبلتين في السنة الأولى من الهجرة عددهم قليل بخلاف القول الأول. والصحيح أن الفتح هو فتح الحديبية، فالذين أسلموا وأنفقوا وقاتلوا قبل فتح الحديبية هؤلاء هم السابقون، وقد سمى الله عز وجل الحديبية فتحا وأنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قبل فتح الحديبية نعم. أحسن الله عليكم. فقال عمر: أو فتح هو؟ قال: نعم، وهو فتح الحديبية. وذلك في فتح ولا صلح؟ كل مكتوبة فتح، الأصل صلح الحديبية. نعم. أحسن الله عليكم. وهو صلح الحديبية. نعم. وذلك في السنة السادسة للهجرة، فهي إذن الحد الفاصل. من أسلم قبل الحديبية كان من السابقين الأولين، ومن أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة كخالد بن الوليد وجماعة، ثم الذين أسلموا يوم الفتح يقال لهم الطلقاء، منهم أبو سفيان ويزيد ومعاوية، فهم إذن على طبقات. أحسن الله عليكم. يزيد هل هو يزيد؟ معاوية هو ابنه يزيد، كلهم من الطلقاء أسلموا في فتح مكة. معاوية هو ابنه يزيد وإيش؟ أحسن الله عليكم. منهم أبو سفيان ويزيد ومعاوية، فهم إذن على طبقات. الطبقة الأولى السابقون الأولون الذين أسلموا قبل الحديبية، الطبقة الثانية الذين أسلموا بعد الحديبية وقبل فتح مكة كخالد بن الوليد وجماعة. الطبقة الأولى السابقون الأولون الذين أسلموا قبل الحديبية، الطبقة الثانية الذين أسلموا بعد الحديبية وقبل فتح مكة كخالد بن الوليد وجماعة، الطبقة الثالثة الذين أسلموا يوم الفتح يقال لهم الطلقاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهم متفاوتون هذه الطبقات، ومن تفاوتهم أنه لما حصل سوء تفاهم بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، كان عبد الرحمن من السابقين، وخالد من الذين أنفقوا إيش؟ أسلموا بعد صلح الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخاطب خالد: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لأن كلهم أصحابه، لأن تقدمت صحبتهم. فهو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيف. هذا تفوت من الصحابة. بعض الناس يظن أن هذا تفوت من الصحابة ومن بعدهم، تجدهم يستدلون في الحديث بالإذاعة وفي غيرها، يستدلون على أي شيء، على التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم، وهذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم. أما فكيف على من بعدهم؟ إذن هذا كل من صحابي الصحابي، الرسول خاطب الصحابي، خاطب خالد: لا تسبوا أصحابي عبد الرحمن الذي تقدم صحبته. نعم. أحسن الله عليكم. قال ابن الصلاح رحمه الله: وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالا: هم أهل بدر. روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه، والله أعلم. من هم أهل بدر؟ إيش؟ السابقون الأولون. أحسن الله عليكم. إيه. وقال إيش؟ قال وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالا: هم أهل بدر. إيه. روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه، والله أعلم. هذا قول. نعم. السادسة: اختلف السلف في أولهم إسلاما، فقيل أبو بكر الصديق رضي الله عنه روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي وغيرهم، وقيل علي رضي الله عنه أول من أسلم روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وغيرهم، وقال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، واستنكر هذا من الحاكم، وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة، وذكر معمر نحو ذلك عن الزهري. قلتم أحسن الله إليكم: ولا منافاة بين هذه الأقوال، ويمكن الجمع بينها بأن يقال أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلم من النساء، وبلال أول من أسلم من العبيد، وزيد أول من أسلم من الموالي. هذا جمع بين الأقوال. نعم.